يزعم اليهود أن مكان المسجد الأقصى مكان يسمى هيكل سليمان، فما هو هيكل سليمان؟ لا أعلم. جزاكم الله بارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.